بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ورد في الأثر: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. أي مسلم يا عبد الله، إذا أردت أن تتعرف على قدرك وعلى مكانتك عند الله عز وجل فانظر فيما أقامك، فانظر في أقوالك وأفعالك، فانظر في ظاهرك وفي باطنك، فانظر إلى جميع أحوالك وفي أي مكان أنت تقف. إن هذا الأثر العظيم يدعونا إلى وقفة مع أنفسنا لنطمئن على مستقبلنا، هل نحن على مرضات الله تبارك وتعالى أم نحن على غير ذلك؟ أيها الأحبة، إن مما يحفز على معرفة هذا الأمر والحرص على التدقيق فيه أن نتذكر جميعا أننا ميتون وأننا سنقبر وسنبعث وسنحشر وعليه نعرض وبين يديه نسأل، ثم نهاية المطاف إلى جنة أو نار. إنما نستحضر هذا المعنى جيدا وتأمل فيه جيدا، لا شك سيسأل نفسه هذا السؤال: أين مقامي الآن؟ ما هو قدري الآن عند ربي؟ ما هي مكانتي عند الله عز وجل؟ وهذا كما قلنا إنما يكون من خلال استحضار هذا المعنى العظيم الذي نزعم أننا جميعا نؤمن به ونوقن به. كلنا لا يشك في الموت وفي حقيقته، كلنا، بل حتى الفاجر الكافر الملحد يؤمن بحقيقة الموت وأنها لا بد منها، لكن هل دفع أولئك إلى هذا السؤال، إلى معرفة مقامهم ومعرفة مكانهم ومعرفة أقوالهم وأفعالهم؟ لا والله أبدا. إنك تختلف أيها المؤمن، إنك تختلف عن هؤلاء جميعا. أنت الحريص على مستقبلك الحقيقي، أنت الحريص على مرضات ربك، أنت الحريص على جنته، أنت الحريص على النجاة من النار. لذلك تحتاج أن تفتش في أحوالك بين الحين والحين، حتى تكن في مقام مرضي عند الله تبارك وتعالى. ولذلك تحفيزا لنفسي ولإخواني نتكلم في هذه الدقائق المعدودة في هذه القضية المهمة التي إذا نجحنا في فهمها نجحنا في ضبط أنفسنا وفي أداء ما كلفنا به من الواجبات والحقوق، وكنا على مثالية حقيقية، ونجحنا في تحقيق العبودية التي من أجلها خلقنا تبارك وتعالى. وتحفيزا أقول راجع هذه المعاني المهمة، راجع ما هو إيمانك في الموت وفيما بعده، هل يقينك حقيقي في هذه المسألة أم يقينك كالشك تماما؟ تعجب الحسن البصري عليه رحمة الله وقال: ما رأيت يقينا أشبه بشك كيقين الناس في الموت. تسأل الكل يقول أن الموت حق، تنظر ترى العجب العجاب، قلة الذين يعملون لما بعد الموت، وإن عملوا فعلى فترات وعلى تقطع وعلى يعني عجل، لكن من كان موقنا بحقيقة الموت لابد أن يتميز، لابد أن يفرق عن غيره من الناس، يكون مثاليا بكل معاني الكلمة في أرض الواقع، يحقق العبودية في أسمى وأجمل صورها بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك بعض السلف يقول: نحن نسينا قضية مهمة جدا جدا، نسينا أن نكثر من التذكير بحقيقة الموت، بحقيقة الإيمان بالموت، مع أننا ندبنا إلى ذلك من الله عز وجل. أكثروا من ذكر هادم اللذات، هادم اللذات، أكثروا، أي لا تملوا ولا تكلوا من تذكير بعضكم بعضا بالموت، لأنه في الحقيقة يؤدي الغرض المطلوب ويؤدي العلة التي من أجلها نتكلم في هذه القضية، يوقظ الأحاسيس والمشاعر، يؤدي إلى ضبط الأقوال والأفعال الظاهر والباطن، يؤدي إلى تحقيق الواجبات والحقوق، يؤدي إلى الاستعداد الأمثل، لأن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق والأعجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. لذلك أنا أذكرك فقط بهذا المعنى المهم، لأنه في الحقيقة سيدفعك دفعا إلى كل قيم وجميل. أنت تثق في القرآن وتصدق بالقرآن وكذا بالسنة فيما ورد في التذكير بحقيقة الموت: كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت. انظر إلى هذه الحقيقة، هذه لا تشك فيها أنت أبدا، أنت توقن أن الجميع سيموت وأن للجميع أجل لا تقديم فيه ولا تأخير ولا شفاعة ولا واسطة فيه من قريب ولا من بعيد، لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. اسمع إلى هذه المعاني وتأمل فيها جيدا، إن الله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، ولكنك توقن أيضا أن الموت غيب، لا تدري له مكانا ولا زمانا ولا كيفية، الموت يأتي بغتة، أنت تؤمن بهذه الحقيقة. إذن ماذا صنعت وكيف حالك؟ هل أنت مستعد لهذه الحقيقة التي تؤمن بها من خلال القرآن والسنة، والتي تعلم أن القلم قد جرى بها؟ إن القلم حينما خلق وأمر أن يكتب قال: وماذا أكتب؟ قال: أكتب كل ما كان لقيام الساعة من الأجال والأرزاق والأحوال، فكل هذا مكتوب لكنه غيب بالنسبة لي ولك. إذن الإيمان الحقيقي به يدفع إلى كثرة ذكره أولا، كما ندبنا عليه الصلاة والسلام: أكثر أو أكثر من ذكر الموت، أو أكثر من ذكر هذه اللذات، وفي أثر: أكثر من ذكر الموت يشغلكم عما سواه، لأنه في الحقيقة من أعظم الوعاظ لنا كبشر. من كان يريد واعظا فالموت يكفيه، من لم يتعظ بالموت لن يتعظ ولو تناطحت جلال الدنيا بين يديه، فالقضية محسومة. إذا فكر أنت في هذه القضية، ليس هذا وحسب، لابد أن تنظر فيما بعد الموت من القبر الذي هو صندوق العمل، القبر الذي هو بيت الغربة، بيت الوحدة، بيت التراب، بيت الدود، القبر الذي هو أول منزل من منازل الآخرة، القبر الذي هو إما حفرة من حفر النيران والعياذ بالله تعالى، وإما روضة من رياض الجنة، القبر الذي لن ينساك أبدا. يا ابن آدم أنسيتني فأنا لم أنساك، لماذا أنت تنساه؟ هل عندك شك في دخولك القبر أيا كانت الصورة والهيئة؟ المؤمن لا يشك في ذلك أبدا. إذن ماذا عددت؟ وأنت الذي يعلم أنه لا جليس له في قبره إلا العمل الذي قدم من خير أو شر. لذلك استحضار هذا المعنى يدفعك إلى البحث عن أنيس، عن جليس، عن ما يسليك في قبرك حتى تبعث، لأنك تؤمن بقضية البعث التي ورد القرآن، يعني أو ورد القرآن فيها أحاديث ومقاطع تخبرك عما سيكون من قضية البعث، فأنت تؤمن بها وفي هيئتها وكيف ستبعث كما بين لك عليه الصلاة والسلام ووضح لك هذا بوضوح وجلاء. ثم كيف ستحشر؟ يحشر الناس حفاة عراة غرلة، حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلة أي كما وردوا قبل ختانهم. انظر إلى هذا المشهد العظيم، وتدنو الشمس من الرؤوس مقدار ميل كميل المكحلة، والناس في العرق على قدر أعمالهم والناس في العرق على قدر أعمالهم، فمنهم من يكون العرق إلى كعبي، ومنهم من يكون العرق إلى ركبتي، ومنهم من يصل العرق إلى حقه إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق إلى الجامع. انظر في يوم شديد رهيب فظيع، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، والناس في ذاك اليوم في ذاك الموقف يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يذرون. هل تذكرت هذه المعاني؟ تعرض، تحاسب، ثم في نهاية المطاف إلى جنة أو نار. استشعارك لهذا المعنى يدفعك إلى السؤال الذي بدأنا به الحديث، أين مقامي الآن؟ هل هو مقام مرضي لله تبارك وتعالى يؤدي إلى السلامة والنجاة، أم هو على غير الطريق، على غير الجادة؟ نحتاج منك إلى أن تقف مع نفسك وقفة لصعوبة المرحلة ولخطورة المرحلة والمنطلق الشعوري بالمسؤولية. لن نستطيع أبدا تحفيز الناس وتجيش الناس وتذكير الناس والوقوف بهم على الطريق المستقيم لأداء دورهم كما ينبغي ليحققوا التطبيق الحقيقي للغاية التي من أجلها خلقوا حتى نستوعب هذه الحقيقة. إذا أردت أن تعرف مقامك، قدرك، مكانتك عند الله عز وجل، فانظر أين أقامك لتنجح في أداء دورك كما ينبغي. فمن هذا المنطلق أسألك عدة أسئلة انظر فيها جيدا وتكن الإجابة في سرك كما يقولون، مع عقد العزم على تصحيح المسار بعد أن تخرج من هذا المكان. نعم، أنا أسألك الآن أين مقامك من نفسك التي هي بيت الداء ومكمن الخطر، التي هي مضمار السباق وعليها يقوم الأداء؟ هل أنت تعلم أن هذه النفس التي بين جنبيك إذا نجحت في اتباع منهج الشرع، في ترويضها، تأهيلها، في تزكيتها، في تخليتها، في تحليتها، ستكون قادرة على تلقي التكاليف والأوامر وأداء الواجبات والحقوق كما ينبغي؟ ستكون معالم الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هل تعلم أن القرآن حدثك عن أنواع النفس الأمارة واللوامة والمطمئنة؟ هل تعلم أن القرآن حدثك أن النفس مستهدفة ومحاربة من شياطين الإنس والجن، وبين يديها من العقبات الكثير والكثير، وهي معرضة للابتلاءات والفتن والمحن، ولا بد أن تؤهل لتجوز ولتفوز ولتصل إلى هدفها بإذن الله تبارك وتعالى؟ إذا ما تركت من غير محاسبة ومجاهدة أصيبت بالعطب وسقطت في بحور الشهوات والأهواء، وضعفت أمام العادات والأعراف والتقاليد، وصارت في ركاب التقليد الأعمى، وانخدعت بما يطرح عليها ويعرض عليها من مناهج البشر العفنة التي تعرض بقوة في هذه الأيام. لذلك لابد أن تكون في مقام مرضي مع نفسك، أن تلجمها بلجام التقوى، أن تقف معها وقفة صدق ووقفة حق، تبتغي بذلك النجاة لها في الدنيا والآخرة. إننا حينما نفرط في سياسة أنفسنا وإدارتها كما ينبغي تتمرد علينا وتتفلت منا، ويكون الخيبة والفشل والعياذ بالله تعالى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها تركها، فليس سهلا لشهواتها وهوائها لعاداتها وعرافها وتقاليدها. نعم نحتاج إلى أن نقف مع أنفسنا هذه الوقفة. فأنا لا أسألك ما موقفك من نفسك أنت، هل أنت واقف لها فعلا وقفة فيها صدق وحق ومحاسبة ومجاهدة، وأنت تقوم بالجميع بالجام التقوى، أم أنت نسيت هذا المعنى وفرطت فساقتك وقادتك والعياذ بالله تعالى إلى الردى. النفس قالوا كالدابة، إذا ركبتها نجوت وإذا ركبتك أهلكتك والعياذ بالله تعالى. فكيف حالك مع نفسك؟ إن الذي يريد أن يتعرف على مقامه على قدره مكانته عند الله فلينظر إلى مقامه مع نفسه، ماذا تصنع به أو ماذا يصنع هو بها؟ من المتغلب؟ من الذي يقود؟ هي التي تقودك أم أنت الذي تقودها؟ وبما تقودها أو بماذا هي تقودك؟ إن هذا المعنى من أجل المعاني لإيجاد الأنفس المثالية الطيبة النقية التي ستقدر على الثبات والبذل والعطاء والتضحية وأداء دورها في هذه المرحلة الحرجة للمرور بأمتنا من عنق الزجاجة بإذن الله تبارك وتعالى، والتي بها ومن خلالها سنحقق الدعوة الصامتة المثالية، نطبق الإسلام التطبيق الحقيقي من خلال الأنفس السوية التي ستكون صورة طيبة ودعوة صامتة لغير المسلمين. لأن الناس يبحثون عن مثال عملي، يبحثون عن أسوة وقدوة في أرض الواقع، سمعوا منا كلاما كثيرا لكن لم يروا تطبيقا عمليا لهذه المعاني الإيمانية. لذلك لابد أن تراجع مقامك مع نفسك. ثانيا، ما هو مقامك الآن مع ربك تبارك وتعالى؟ قد يقول قال وماذا تعني؟ أقول لك، ألست مؤمنا بالله تبارك وتعالى؟ ألست مؤمنا بوجوده؟ ألست مؤمنا بربوبيته؟ ألست مؤمنا بأسمائه وصفاته؟ ألست مؤمنا بألوهيته واستحقاقه للعبودية سبحانه وتعالى؟ نعم بلى، أؤمن بهذا كله إيمانا لا يتسرب له شك. إن المؤمن بالله تبارك وتعالى بهذا المعنى الإيمان الحقيقي لابد أن يكون معظما مجلا موقرا مقدرا لربه تبارك وتعالى، مستشعرا لرقابته الصارمة الشديدة عليه، فيستوي عنده، اسمع، الظاهر والباطن، السر والعلن، سراء وضراء، فيكون فعلا مستشعرا الرقابة الشديدة الصارمة، وبالتالي منضبطا في أقواله وفعاله في كل أحواله حتى يلقى الله عز وجل. إني سائلك مع إيمانك الذي تدعيه بهذه المعاني التي ذكرنا، لماذا أنت متفلت؟ لماذا أنت متمرد؟ لماذا أنت متكاسل؟ لماذا أنت سلبي؟ لماذا أنت متهاون؟ لماذا أنت مفرط؟ لماذا أنت مذنب؟ لماذا أنت مجترئ على الله عز وجل وعلى شرعه سبحانه وتعالى؟ لماذا أنت ظالم؟ لماذا أنت باغي؟ لماذا أنت عاق؟ لماذا أنت مفتري؟ لماذا أنت لا تستحي منه سبحانه وتعالى؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ بالله عليك، هل أنت راض عن واقعك؟ لا أقول في سنة مضت أو في شهر مضى أو في أسبوع مضى، في يوم مضى، هل أنت راض عن حالك مع الله عز وجل؟ هل كنت في يومك الذي مضى بالأمس القريب معظما لربك مستشعرا أنه يراقبك ويرصدك ويعلم سرك وجهرك وما عنده سواء؟ قف مع نفسك هذا السؤال، ستجد أنك اشترأت عليه وقل حياؤك معه، وكنت فعلا مرتكبا لذنوب ومعاصي، نظرات، غدرات، فجرات، حركات، تصرفات، أقوال، أفعال لا تليق أبدا بمن يدعي أنه يؤمن بربوبية الله عز وجل، بوجوده، بأسمائه وصفاته، بألوهيته سبحانه وتعالى. معنى مهم جدا، ما هو مقامك مع إيمانك بربك تبارك وتعالى؟ ينبغي أن يكون مقام صدق وحق. راجع نفسك، وراجع هذه المعاني ستنضبط، ستستقيم، ستحقق التقوى في أسمى صورها بإذن الله تبارك وتعالى. إني سائلك أين مقامك من إسلامك، من دينك الذي ينبغي أن يكون أغلى عندك من نفسك، من عظمك، من شحمك، من دمك، من ولدك، من مالك، من الدنيا بأسرها. أين مقامك من دينك الذي هو أمانة في عنقك والذي أنت عنه مسؤول عليه محاسب بين يدي المولى تبارك وتعالى؟ إننا نحتاج إلى مراجعة لهذا المعنى العظيم. هان علينا ديننا وجعلناه في ذيل القائمة، في ذيل المهمات، في ذيل الأمور التي ينبغي أن يهتم بها في واقع الحياة. إننا ننظر إلى حالنا نرى سلبية تجاه هذا الدين، نرى لا مبالاة عجيبة، نرى التبلد في الأحاسيس والمشاعر. إن المسؤولية تجاه هذا الدين تقتضي أن يحب كما قلنا أكثر من النفس والمال والولد والدنيا بأسرها. ينبغي أن تبرهن على هذا المعنى بغيرتك عليه، بدخولك فيه كله، بتطبيقك لكل ما جاء به من عقيدة وشريعة. ينبغي أن يدفعك هذا إلى عدم السماح بنقصان شيء منه أبدا. ينبغي أن يدفعك هذا إلى الاعتقاد أنه مصدر عزك ورقيك ومجدك وسيادتك للدنيا بأسرها. أين أنت من هذه المسؤولية؟ أين أنت من هذا المعنى العظيم؟ كلكم على ثغر من ثغور الإسلام، فليحذر كل منكم أن يؤتى الإسلام من قبله. أنت من المفروض أنك مقام على ثغر من ثغور الإسلام، فماذا صنعت في ثغرك؟ هل نفذ العدو من خلالك؟ هل نفذت شياطين الإنس والجن من خلالك؟ إنك ستحاسب وتسأل عن هذا الثغر العظيم. إن الذي يقيم على ثغر الإسلام كما ينبغي يجعل الإسلام من أهم الأولويات في حياته، يجعل الإسلام مقدما على كل شيء في حياته، يجعل الإسلام رائدا له في جميع أحواله حتى يلقى الله عز وجل. فكيف حالك؟ هل أنت مهتم بقضية إسلامك، بأمور إسلامك؟ هل أنت تتألم للطعن فيه وللتشكيك فيه وفي جدارته لقيادة البشرية إلى يعني أسمى معاني المثالية كما يحاول الباطل الآن يشوه الصورة؟ إن المقام المحمود تجاه هذا الدين ينبغي أن يجعلك شعلة من النشاط والإيجابية والإتقان والأداء الأمثل والحرص على أن تظهر بصورة رائعة، لا من أجل الناس ولكن حفاظا على صورة إسلامك وإرضاء لربك، لتكن فعلا في مقام مرضي عند الله عز وجل أنك فعلا تحافظ على دينك بكل ما تملك من قوى ومن إمكانيات. فماذا أنت صانع مع إسلامك وأنت ترى الآن أنه يهاجم وبقوة وبشراسة وبلا هواد وبلا رحمة؟ أين أنت من مقامك مع إسلامك؟ أين أنت أيضا من مقامك مع كتاب الله عز وجل، مع سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ إننا نحتاج إلى وقفة مهمة مع هذا المعنى العظيم. أين مقامك مع كتاب الله الذي أرسل إليك خصيصا؟ فمن المفروض أنك تؤمن أن القرآن كله موجه لك بكل كلمة فيه. ما هو مقامك على القرآن؟ هل هو مقام مرضي؟ هل هو مقام محمود؟ هل أنت مقبل على القرآن قراءة وحفظا وتدبرا وعملا ودعوة؟ هل أنت فعلا مقبل على القرآن سامعا مطيعا، محلل لحلاله، محرم لحرامه؟ نعم، محب لما يحب، مبغض لما يبغض، موالي لمن والى، معادي لمن عادى؟ هل أنت فعلا مقبل على القرآن معتبرا بأمثلته، بقصصه، بسننه وما جاء فيه؟ أم ماذا؟ أم هجرت القرآن؟ أم نحيت القرآن؟ أم أخرت القرآن؟ أم قدمت عليه العادات والأعراف والتقاليد والقوانين؟ إن المقام مع القرآن العظيم إن لم يكن مقام تعظيم وإجلال وتوقير وتقديم فهو مقام سوء والعياذ بالله تعالى. وأنت بهذا ستسأل وتحاسب بين يدي المولى تبارك وتعالى. كذلك مقامك مع السنة. ما هو مقامك مع السنة؟ ما هو دورك مع السنة؟ هل علمت أنها أخت القرآن؟ مفسرة وموضحة ومبينة ومجلية للقرآن؟ هل علمت أنك لن تستطيع تحقيق العبودية إلا من خلال السنة؟ هل علمت أنك مطالب بتقديرها وتعظيمها وجلالها كالقرآن لأنها وحي من عند الله تبارك وتعالى؟ هل علمت أنك لن تكن عبدا ربانيا إلا من خلال السنة؟ هل علمت أنها طريقك إلى الجنة ولا طريق لك غيرها؟ هل علمت أن الله تبارك وتعالى أمرك أن تسمع لها وتطيع في صغير الأمر وفي كبيره؟ اسمع القرآن، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة يصيبهم عذاب أليم. هل سمعت القرآن ويحذرك من مغبة مخالفة السنة؟ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما يليق وما يكون أبدا. هل السنة هي التي تسوسك وتقودك في كل أحوالك أم ماذا؟ أم أنت تقاد من خلال العادات والأعراف والتقاليد والقوانين والشهوات والأهواء؟ إنما كانت السنة عظيمة ينبغي أن تجل وتوقر وتقدر وأن تسود وأن توضع القيادة في يدها. نعم بكل معاني الكلمة هي التي تسوسنا في جميع أحوالنا حتى نلقى الله عز وجل. أين أنت من هذا المعنى العظيم؟ هل أنت تقوم على السنة مقام المدافع والمنافع والداعي لاحترامها وتوقيرها وتقديرها وتقديمها والعمل بها؟ أم أنت لا تستشعر هذه المسؤولية وكأن الأمر لا يعنيك، أنت فقط تطبق وتقول لا علي في غيري؟ لا، هذه سلبية، هذا لا يقبل منك أبدا. لابد أن تكون رافعا للوائها، داعيا لتطبيقها واحترامها وتوقيرها وتقديرها، ملزما لنفسك وداعيا للآخرين للالتزام بها، لأنك مطالب بهذا المعنى العظيم. إننا حينما فرطنا في مقامنا مع السنة أهملت وهمشت وأخرت وغيبت وقدمت أشياء من زبالات أفكار البشر وعادات البشر وعرف البشر وتقاليد البشر العفنة التي لا تقبل بحال من الأحوال عند الله عز وجل. إذن المقام المرضي عند الله عز وجل مع السنة أن تكون مقدمة وأن تكون لها اليد الطولة في القيادة والسيادة والتوجيه والأمر والنهي والتحليل والتحريم والحكم وفي كل الأحوال. أين أنت من هذا المعنى العظيم؟ مقام ينبغي أن يراجع وأن ينظر فيه، لأننا لن نرتقي ولن نستطيع مواجهة الباطل إلا حينما نحقق هذه المقامات كما ينبغي. كذلك من أعظم المقامات التي ينبغي لتتعرف من خلالها على مكانتك وقدرك عند الله مقامك في بيتك. استمع إلي جيدا، ما هو مقامك في بيتك؟ هل أنت تقوم في بيتك المقام المرضي؟ هل أنت تعلم أن هذا البيت أمانة في عنقك وأنت عنه مسؤول عليه محاسب؟ هل تعلم جيدا أن هذا البيت ليس ملكا لك وحدك وهو من أعز وأثمن ثروات هذه الأمة؟ هل أنت تعلم أنك ستسأل بين يدي المولى تبارك وتعالى عن كل ما يقع في بيتك من صغير الأمر وكبيره؟ هل تعلم أنك مطالب بسياسة بيتك كما قلنا بإسلامك بكتاب ربك بسنة نبيك؟ لأنك مؤتمن وأول من ستسأل، فأنت الراعي، أنت الرأس، أنت المسؤول، أنت الملك في هذا البيت. أين مقامك في بيتك؟ هل هو مقام إيجابي؟ هل هو مقام صدق ومقام حق؟ هل أنت قائم لله عز وجل كما ينبغي، آمر المعروف نهي عن المنكر، موجه مربي معلم مبين موضح؟ أم مقام السلبي، المقام الفوضوي، المقام الذي في الحقيقة يعني يدل على تغييب، أنك مغيب وأن القيادة ليست في يدك، إنما القيادة في يد الإعلام في داخل البيت أو في يد النساء أو في يد الأبناء وأنت كأنك لا وجود لك في هذا البيت؟ لا لا لا، لا ينبغي منك هذا أبدا، أنت ستسأل عن هذا البيت. فالمقام المرضي على البيت أن يساس بالإسلام، أن يساس بالقرآن، أن يساس بالسنة. المقام المرضي أن يؤسلم هذا البيت، أسلم حياتك في بيتك، اربط هذا البيت بالإسلام بالقرآن بالسنة، وأنت الذي ستسأل وتحاسب ولن ينفعك أحد. اتق الله في نفسك، لا تكن سيء الاختيار لنفسك بتضييعك لبيتك تحت أي مسمى، تحت أي ضغط، تحت أي ظرف، لا لا يقبل منك هذا أبدا. فمقامك على بيتك مقام الأمين، مقام ينبغي أن يكون مقاما مرضيا لله تبارك وتعالى. فأنت الذي لا يسمح بنقصان شيء من الإسلام ولا بنقصان شيء من القرآن ولا بنقصان شيء من السنة في هذا البيت، لأنك تعلم أنك أنت الذي سيحاسب على كل أمر في هذا البيت. فبالله عليكم، هل كل منا قام بمراجعة مقامه من بيته؟ أم كلنا ذاك الرجل السلبي الفوضوي العشوائي الذي تبلدت عنده الأحاسيس والمشاعر، لا يدري ولا يعي ولا يتابع ولا يسأل ولا يدقق ولا يأمر ولا ينهى، يعيش حياة هكذا يعني ملؤها اللامبالاة والعياذ بالله تعالى. إننا إذا نظرنا إلى هذا المقام بعين الاعتبار بدأنا في طريق الإصلاح والتغيير، لأن هذه المعاني التي أذكر إنما انحصرت في أمرين، في أمر نفسك أنت أولا، ثم في أمرك مع ربك، مع إسلامك، مع كتاب ربك، مع سنة نبيك، مع بيتك. وهذا الذي يدل على أننا فعلا إذا أخذنا بهذا المعنى نجحنا في وضع أنفسنا في مقام مرضي عند الله عز وجل، وبالتالي كانت الطمأنينة لأنفسنا أن لها قدر عند الله، لها مكان عند الله. فإني سألك الآن فيما أنت مستعمل، فيما أنت مستعمل الآن في أي مقام من هذه المقامات، أم أنت على غير الطريق تستعمل في مقامات أخرى هي مرضية للشياطين، للشياطين الإنس والجن، مرضية للشرق أو للغرب، مرضية للعصبية والجاهلية والنعرات التي تعرفونها، أم أنت على مقام مله الشهوات والأهواء، مله الدنيا والحرص على المنصب والجاه والوجاهة والمال وما شابه ذلك؟ إن هذا من المقامات السيئة التي تردي والعياذ بالله تعالى وتؤدي إلى الضلال المبين. إننا كمسلمين في هذه المرحلة الحرجة من عمر أمتنا في صراعها مع الباطل، نحن في من منحنى خطر كما يقولون، في منعطف طرق، في عنق زجاجة، ينبغي أن نرتقي إلى هذا المستوى. إذا نجحنا جزنا بفضل الله تبارك وتعالى وتخطينا، أما إذا فشلنا في وضع أقدامنا على مقام مرضي عند الله عز وجل فهكذا ستستمر الحالة من سيء إلى أسوأ، وستغلب الباطل أكثر وأكثر، وستتدهور الأمور أكثر وأكثر، وسنؤخر أكثر وأكثر، لكننا على يقين أن العودة حتمية وأن الدين سيظهر وسيسود ويقول. لكن بمن؟ إن لم نكن أنا وأنت من المستعملين سنستبعد ثم نستبدل ثم يؤتى بغيرنا، فيقم مقاما محمودا مع نفسه، مع ربه، مع إسلامه، مع كتاب ربه، مع سنة نبيه، مع بيته، وبالتالي ينصر بأقل الأسباب وبأقل التكاليف. فندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لأن نكون على مقام مرضي عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وما زال المنبر يتفاعل مع الأحداث، وما كانت هذه الموعظة الأولى إلا تمهيدا لهذا المعنى المهم. اليوم كما سمعتم وكما تطالعون وتشاهدون ينادي الكثير من أولئك الذين إن صبغوا بصبغة الغرب أو الشرق، إن صبغوا بصبغة أهل العلمانية والليبرالية وما شابه ذلك، خرجوا ينادون بثورة على الثورة أو بجمعة غضب جديدة كما يقولون إلى آخر هذه المعاني، يطالبون فيها ببعض المطالبات التي إن دلت على شيء ما تدل على أن هؤلاء لا يحبون لهذا البلد الاستقرار، وأن يسير في عجلة التقدم إلى الأمام، وأن يخرج من كبوته، وأن يخرج في صورة طيبة بعد هذه الثورة المباركة التي حلت وكانت. إن هؤلاء حينما طالبوا بالخروج لعزل المجلس العسكري الحاكم ولإلغاء الاستفتاء الذي كان والتعدي على إرادة الأمة التي اختارت بحريتها وبإرادتها أن تقول نعم للمادة الثانية لتثبيتها لتفعيلها، خرجوا لإلغاء هذا كله والمطالبات بأمور في غاية العجب، تأخير الانتخابات بحجة أنهم يريدون فرصة ليؤهلوا أنفسهم ليكون لهم رصيد في أرض الواقع. إن هذا يا إخواني والله اندلع فينا ما يدل على فلس. كنا ونحن صغارا إذا شعرنا بالهزيمة في اللعب نخرب اللعب، فلس تفليس، ما عاد عندنا قدرة على الإكمال، ما عندنا يعني قوة على المواصلة، فنفلس لنخرب. هكذا الكل يعرف هذه الحقيقة، فهؤلاء يعلنون عن فلسهم وعن حقيقة وجودهم في أرض الواقع. أي فرصة التي تريدون، لكم أكثر من 30 سنة، أحزاب معلبة، أحزاب كرتونية، مقرات في أنحاء الجمهورية، وسائل إعلام، أموال تنفق عليكم من قوت الشعب، يأخذون ميزانية مخصوصة، انظر، وتتكلمون وملأتم الدنيا طولا وعرضا كلاما ورغيا كما يقولون، وكنتم تتحركون بحرية وتتكلمون مع المسؤولين وتخرجون وتعودون وتفعلون ما تشاءون، ولكن لا رصيد لكم، لأن هذه حقيقة، لأن هذا واقع، لأن هذا غريب على مجتمعاتنا، على إسلامنا، على قيمنا وعلى مبادئنا، فلا رصيد لكم فعلا في أرض الواقع. كشفتم بالاستفتاء الكبير الذي مضى، لذلك أردتم أن يعني تعلنوها حربا، أن يعني تعطل وتعرقل المسير، وأن لا تعود الدولة إلى الاستقرار والطمأنينة حتى تدور عجلة التقدم والتحرك. ماذا تريدون؟ هل أصبحت المظاهرات يعني موضة؟ كلما أردنا أن يعني نعبر علينا نتظاهر بهذه الطريقة يا إخواني، يعني هذه الأمور تحتاج إلى وقفة، تحتاج إلى نظر. لمصلحة من؟ زعزعة الأمن والاستقرار في البلد. لمصلحة من؟ الإرجاف الذي يرجفون الآن، أزمة اقتصادية طاحنة، والبلد تمر بكذا، والبلد ستقع في كذا، إرجاف، تخويف، تهويل، تحبيط، تثبيط. لمصلحة من؟ لمصلحة من هذا؟ إننا من على هذا المنبر نقول لهؤلاء: كفوا أيديكم عن مصر، اتقوا الله في مصر، ودعوا الأمور تستقر، ودعوا الأمور تسير في الاتجاه الطبيعي، ودعوا الأمور يعني تمر من عنق زجاجة بسلام، حتى نعود إلى يعني مكانتنا ونؤدي دورنا كما ينبغي، لأن هذا الذي يحدث ليس في مصلحة البلاد ولا العباد. إننا ينبغي أن نكون عقلاء، أن ننتبه لهذا المخطط الخبيث الذي يراد منه زعزعة الأمن والاستقرار، وإحداث الإرجاف والتخويف وتهويل الأمور، حتى تكون الفوضى والحرب الأهلية والفتنة الطائفية، وحتى يعني يذهب الأمن والأمان، وبالتالي يكون ما لا يحمد عقباه من الهلع والجزع والقلق والقتل وسفك الدماء، وبالتالي تضيع البلد ويقع ما يخططون له منذ أمد بعيد. إننا من على هذا المنبر نقول للعقلاء من شبابنا: اتقوا الله تبارك وتعالى في مصر، ودعوا الأمور تسير، لعلنا نخرج من هذا الموقف الخطير ومن هذا الموقف العصيب، لعلنا نتعاون جميع البر والتقوى ونرتقي بأنفسنا، لأننا فعلا محط أنظار للدنيا بأسرها، لأن مصر إذا انصلحت وإذا تحركت في الاتجاه الصحيح سيكون بها ومن خلالها الإصلاح الحقيقي لجميع العرب، لجميع المسلمين، بل والله للدنيا بأسرها، لأنها تستحق أن تكون انطلاقة إلى العالمية لموقعها، لإمكانياتها، يعني الأسباب المتوفرة فيها، لما حباها الله تبارك وتعالى من هذه المعاني. ولذلك أعداء الإسلام يحاولون بشتى الطرق أن يعرقلوا هذا البلد حتى لا يصل مرحلة الاستقرار والطمأنينة والأمن والأمان. فاتقوا الله عباد الله، وتعاونوا على البر والتقوى، وقفوا يدا واحدة في وجه هؤلاء الذين يريدون أن يخربوا وأن يعرقلوا وأن يجعلوها فوضى، بحجة أنهم يريدون فرصة. لماذا أنتم تعتدون على حرية الآخرين؟ هم يطالبون بالديمقراطية والحرية. أليست الصناديق التي هي أتت بهذا الاستفتاء وأتت بهذا الاختيار وأتت بهذا المطلوب؟ لماذا تحرمونها على غيركم؟ تطالبون بالديمقراطية وتقولون: لو جاءت بكتابي، لو جاءت بملحد، لو جاءت بامرأة نرضى، ولا ترضى أنها جاءت بالإسلاميين؟ لماذا هذا الحقد؟ لماذا هذا الحسد؟ ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ هل هي حلال عليكم، حرام على غيركم؟ اتقوا الله عز وجل، ودعوا الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. إننا من خلال هذا المنبر نقول: كونوا على يقظة وكونوا على حذر، إننا مستهدفون جميعا، وكلنا مطالب أن يكون حذرا منتبها يعمل على استقرار البلد وطمأنينة أهله وتأمين منشآته، لأننا نستشعر خطرا كبيرا في هذه الأيام. فكلنا ندعو الله عز وجل أن تمر هذه الأيام بخير وسلام، مع أن نكون على حيطة وحذر، وكونوا على تم الاستعداد إذا ما طلب منا ذلك أن نتصدى وأن نقف لحراسة المنشآت والأموال والأعراض والدماء، ولنتعاون جميعا على حراسة كل من معنا في البلد حتى من غير المسلمين من النصارى ومن غيرهم، نتعاون جميعا في هذا المجال حتى نفوت الفرصة على أعداء هذا البلد الذين لا يريدون له أن يستقر ولا أن يطمئن بأي حال من الأحوال. ولا سبيل لتحقيق ذلك إلا إذا قمنا المقام المحمود الذي ذكرنا، المقام المرضي، إذا فعلا نظرنا إلى هذا الأثر العظيم الذي سطرنا به هذه الخطبة في بدايتها. إذا أردت أن تعرف مقامك، مكانتك، قدرك عند الله، فاعرف أين أقامك. هل أنت فعلا مستعمل لنصرة الدين؟ هل أنت في مقام مرضي فعلا؟ فإن كنت كذلك ستكون فعلا صاحب نفس سوية مميزة مثالية قادرة على أداء دورها في أكمل صورة، من غير حرص على مصلحة شخصية بل تقديم المصلحة العامة والعمل لخير الجميع وسلامة الجميع وسلامة البلاد والعباد. فندعو الله تبارك وتعالى في عليه وسلمنا وإياكم وجميع المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا بحفظك وأيدنا بتأييدك يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر الحبيبة وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من الكافرين والمنافقين، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اشف مرضانا أهلك أعداءنا، ولا تخيف فيك رجاءنا يا رب العالمين. اللهم تجاوز عن سيئاتنا. اللهم ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.